ولما كانت الحلقة 17 وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وقد عبق المخدع بالبخور وعطر بالند والكافور، وأقبلت شهرزاد بقوامها المياد، فسلمت عليه وقبلت الأرض بين يديه. فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تقص عليه ما جرى وتروي له ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سلطان السلاطين في بلاد الصين لما سمع من حلاق بغداد قصة أخويه وما حدث لهما لديه، أخذه العجب وطرب غاية الطرب، وسأل الحلاق عن حكاية أخيه الثالث. فقال له الحلاق: أما أخي الثالث واسمه شقالق فهو شيخ فقير، قليل حقير، أعور العين، مقطوع اليدين، وليست هذه خلقة الخالق، بل هي جناية المخلوق، وأصلها دناوة شقالق. ذلك أن شقالق كان زير نساء، رقيعا من الرقعاء، يتعرض للمحصنات ويجرح أسماعهن بالبذيء من الكلمات. وكان من أمره أنه كان يعاكس غادة من بنات نزار، فتقدم إليه رجل تبدو عليه النعمة واليسار. اسمع يا رجل. أنا يا سيدي. نعم أنت، تعالى. ماذا تريد مني؟ هاتي يدك، هاتي. إلى أين؟ أسرع يا رجل، أسرع. نعم نعم، أنا أجري معك يا سيدي، ولكن لماذا بالله علي؟ لماذا؟ أبشر يا هذا. بشرك الله بالخير، أنا يا سيدي أهرول وراءك كما ترى، ولكن لماذا وإلى أين؟ لا تكن فضوليا يا رجل، أسرع. فضولي؟ إنني يا سيدي أسألك عن نفسي، إلى أين تأخذني؟ سر يا رجل. أنا أسير يا سيدي وأجري إن شئت، ولكن يجب أن أفهم. ألست فقيرا؟ بلى يا سيدي. ألست جائعا؟ بلى يا سيدي. إذن فأبشر، أبشر أيها الفقير الجائع، حسبك جريا فقد وصلنا. ما هذا القصر؟ إنه قصرك، ادخل، إنك ستملك هذا القصر لمدة ساعة. وهل أستطيع أن أبيعه في هذه الساعة؟ تعال تعال. ما هذه الممرات؟ ما هذه القناديل؟ ما تلك السريات؟ ما هذه التنافس؟ ما هذه القطيفة؟ لا، لابد أنه قصر الخليفة. وأين منه قصر الخليفة؟ يا رجل اطوي لسانك، فنحن داخلون عليها الآن. من هي التي ستدخلني عليها الآن؟ اسكت يا غلام، أخبر مولاتك بقدومنا. يا سيدي اصبر يا رجل. أسألك بالله أن تفسر لي هذه الألغاز، من أنت وأين أنا ومن هي؟ تعال ولا تكثر أمامها الكلام. ولكني مولاتي. ادخل يا، تعال. هل أحضرته؟ نعم وهو معي، تقدم يا هذا. تعال يا رجل. سيدتي. حسنا لا بأس، ما اسمك يا هذا؟ اسمي شقالق. شقالق. يا جواري يا خدم يا حشم، خذوه إلى الحمام. تعال تعال يا مولاي إلى الحمام. خذوني إلى حجرة الطعام. خذيه اكذبيه يا سمي. يا ربي. تعال يا سيدي. سيدك يا مولانا. مولاكم، ماذا تريدن مني أيتها الحسناوات؟ نزيل من على جسمك طبقة يسميها الناس قزاة. ونظهر لون بشرتك الحقيقية. يا إلهي. ونلبسك جبة حريرية وعمامة يمنية. عمامة يمنية؟ ونضع في حزامك خنجرا من الذهب. ولماذا هذا؟ أنت سيدنا. أستغفر الله، أنت مولانا. بل خادمكم يا صبايا. يا حمامي، أين الحمامي؟ أخذوه إلى الحمام. إلى الحمام. إلى الحمام. فعلتم كل شيء؟ نعم يا مولاتي. وألبستموه الحلة الشريفة؟ ووضعنا على رأسه عمامة الخليفة، وفي حزامه الخنجر المذهب، وفي خنصره الخاتم المرصع. إنك لو رأيتيه لأنكرته عيناك. أدخلوه. تعال تعال، أدخل يا مولانا. يا مولاتي، تعال هنا. ما معنى كل ذلك يا مولاتي؟ ما شاء الله ما شاء الله، إن من يراك يظنك من الأمراء أصحاب الجاه. اجلس اجلس يا ماذا؟ شقالق. ولكني أريد أن اجلس يا شقالق، خذ. ماذا؟ صرف. وهذه الهدايا توزعها بعد أن يتم كتب الكتاب. أي كتاب يا مولاتي؟ أنا لا أفهم. ليس مهما أن تفهم، فهل سمعت ما أقول؟ هذه الهدايا بعد كتب الكتاب توزعها. ولماذا أوزعها وأنا أحوج إليها؟ سنعطيك مثليها. أدخلوا المأذون. المأذون؟ السلام عليكم ورحمة الله، وحمدا لله الذي جعل. اعقد العقد ودعك من الكلام، هو هذا. أنت يا سيدي؟ أنا ماذا؟ وهل قبلت عقد زواجك منه؟ الله الله الله الله، أنا أتزوج الأميرة؟ هل أنت موافق؟ وكيف لا أوافق؟ مبروك يا شقالق. خذ يا سيدي إليك هذه الصرة، أما أنتم فإليكم. خذوا اجمعوا. يا للعجب، شقالق ينصر على الناس الذهب. يا مولانا، أنا مولاكم، الله يتولاكم. والآن هل المأذون الثاني موجود؟ موجود يا مولاتي. ولماذا المأذون الثاني؟ هل نكتب الكتاب مرتين يا مولاتي؟ بل ليكون على يديه طلاق. طلاقك؟ لماذا تذكرين هذا الحلال البغيض ولما يمضي على زواجنا دقائق؟ اسكت أنت يا شقالق. اسكت؟ كيف؟ خذ هذه الصرة، وهي لك هذه المرة. لماذا يا مولاتي؟ لأنك ستغادر القصر بعد طلاقي. أنا يا مولاتي؟ أنا لا أطلقك أبدا. بل أنت فاعل لا محال. أرفس النعمة بقدمي. إذن ترفسك النعمة بقدمه. لا، إن ذلك لن يكون. أنت مجنون. اسمع يا شقالق، إن مولاتنا الأميرة لم تتزوجك لفرط جمالك ولا لوفرة مالك. كل ما في الأمر أن مولانا الأمير وقع عليه يمين طلاق بالثلاث، ولا تحل للأمير إلا إذا تزوجها رجل آخر، فأردنا أن تحلها له وليس أن تأخذها منه. محلل أنا؟ أراك فهمت الآن. ولكن هذا حرام. يا رجل، لقد أجزلنا لك العطاء وجزيناك أحسن جزاء، فماذا تريد أيها الصعلوك؟ أريدك أنت يا تاج الملوك. اخرس. اخرسي أنت، لا تهتكي حرمتي ولا تدخلي بيني وبين زوجتي. اخرس، لا تقل زوجتك. بل أنت زوجتي، زوجتي بشرع الله، زوجتي أمام الله. وبعد، أعطوه صرة أخرى. لو سمعك مولانا الأمير لاستل لسانك من قفاك. ليس لمولاكم أن يدخل بيتي، ولا شأن له بيني وبين زوجتي. بيتك؟ زوجتك؟ إيه زوجتي، ولي عليك حق الطاعة. اسكت، لقد كنت أرجوك وأنا الآن أمرك، تطلق أو لا؟ لا لا لا لا لا، أنا صدق. إذن فخذوه. لا لا، لن أطلق، لا لا لا، لن أطلق. جروه من رجلي، اسحبوه. إذن فقد سرقت الصرة. أبدا والله، لقد أخذتها من الأميرة ودفعت فيها عيني هذه. ولكننا انتقلنا لسؤال الأميرة فكذبت أقوالك. إنها تكذب يا سيد القاضي. الأميرة تكذب؟ وأنت الصادق يا شقالق؟ وما تقول في الشهود الذين كذبوك؟ إنهم كذبوني حفاظا على سر الأميرة. شاهداك قاتلاك، تقطع يده. الله، تقطع يدي. ولو صرخت بيدك الثانية قطعناها، ولو آذيت الناس بقدمك بترناها. إن هؤلاء الشهود كاذبون. كفى، قد قضيت. طويت الصحف وجفت الأقلام. وجاءني من أخبرني بأمره، فذهبت إليه وحملته إلى داري بين الموت والحياة، ووضعته بجانب أخويه، أطعمه هو الآخر وأسقيه، وأقوم بخدمته وأحميه. فلما سمع الملك هذه القصة أخذه العجب وطرب غاية الطرب، والتفت إلى حلاق بغداد. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 17 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.